كل شي عادي عادي تمشي وياي عوج وانت وي غيري عادي وعادي تسهر ويا غيري واني بالنار اشتعل وعادي تحجي وياي كلمة جنك مسوي فضل وعاد انام واني ابتشي تيصرت بيدك سهل عادي عادي اتحمل مذلتك حتى ما تروح وتضع وعادي قلبك قهوة عشرة وعني دوامك من شغل عادي كل شي عادي عندي شي بسيط وينحمل اني استاهل عذابك ابقى جرح وبقذل كل شي عادي تعودت اني عليها حالتي المتسر عدو وعادي صارت بيك افكر وانت ما تعرف شكو وعادي تهمني وما تدري حالي بفراقك شنو وعادي شكلي ما يعجبك وغير بعيونك حلو عادي عادي مستسخر محبتي تحكي وياي بعلو وعادي عايفني بعذابي حاير بمدري منو أبرد واشعل لي شمعة وما أطلب منك دفو أني أستاهل عذابك أبقى جرح وأبقى ذل كل شي عادي مو جديد احساسي هذا على جروح تعلمت قبل كنت ابجي وافكر غير احساسي الوقت كان مو عادي سكوتي واخرس بحبك صرت وعاد اشوفك بيت غيري اني مو يا ما شفت عادي عادي تنسى كل شي مني وتنسى شايفني شوكت ما يضل بالك علي عدل بعدك لو متيت اني اسف من عرفتك اني بيك استعجلت واني استاهل عذابك ابقى جرح وابقى ذيل